نحن دائما مع سيرة الحبيب، صلوا على الحبيب. ونحن نتحدث عن الأذى الذي تعرض له النبي لمجرد أن صدع بكلمة الحق، فبدأنا بأولهم وأكبرهم وصنديدهم أبو جهل. رأينا كيف اعتدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رأينا كيف كانت نهايته. هذه نهاية الطغاة، كيف احتز رأسه وذهب به ابن مسعود رجل القرآن فوضعه بين يدي رسول الله، رأس فرعون الأمة انتهى. سنتحدث اليوم مع أسرة أخرى، وميزة هؤلاء أنهم اشتركوا جميعاً في مس النبي بأشد الأذى، فهي أسرة كاملة تفننت في إيذاء رسول الله. هو ليس فرد كأبي جهل، عكرمة وله صحاب، هذا هو ولده ومرضه. والصفة الثانية والسمة الثانية لهذه العائلة التي كانت تؤذي الحبيب، صلوا على الحبيب، أنه من أقرب أقرباء النبي، هو عم النبي صلى الله عليه، هو عم رسول الله، إنه أبو لهب، معروف إنه أبو لهب. أبو لهب كما رأيتم حينما صعد النبي على الصفا امتثالا لأمر الله تعالى في قوله فاصدع بما تؤمر، ارتفع على جبل الصفا ونادى في الناس فاجتمعوا إليه فقال كلمته المشهورة: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم من وراء هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك من كذب. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فضرب كفا على كف، قال: الناس سكتت. وقال أبو لهب الملعون: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. يا لطيف يا لطيف. فكان أول من يواجه النبي حينما جهر بالدعوة وعمه، ما تجي لك غير القريب ديالك. فلا تتعجبن إذا كان من يعادي دعوتكم أقرب الناس إليك. ولقد قيل، بل قال النبي: لا أدري صحة الحديث من ضعفه، فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أزهد الناس في العالم أهله. ولذلك لم ينصر النبي من قريش، ولكن نصر من مدينة رسول الله، فكان أقرب الناس إليه هذا بالضبط، أشدهم أذى لرسول الله. إذ فهي عائلة، الصفة الثانية زيد أنه من عائلة رسول. الصفة الثالثة: سبحانك يا ربي سبحانك، كيف اجتمعت له كل هذا؟ كان صبوح الوجه، وجهه يشع نورا باش ما تغرش، السيد منور. منين يوصفوه؟ يقولوا: فرأينا رجلا صبوح الوجه، حسن الوجه، مليح الوجه، يشع، وله غديرتان. الشعر وصلوا إلى لهنا، شعر طويل ومنور والوجه زي. وحنا كيقولوا في المثال: التمس الخير من حسان الوجوه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر في المرآة قال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فيا سعادة من جمع الله له بين حسن الخلقة وحسن الخلق، حسن القالب وحسن القلب. يا سعادة من جمع الله له بين العلانية الطيبة والسريرة الأطيب، فكانت سريرته أطيب من علانيته. هذا المصيبة صورته صورة الملائكة لا حول ولا قوة إلا، وقلبه قلب الجبارين. يا لطيف، انت غير تمشي هكذا تدخل لواحد المكان تصيب ذاك السيد اللي عنده الوجه مزيان يجذبك إليه. لو رحت تسأل الناس ووجدت جمعا غفيرا من البشر وأردت أن تضع حاجتك عند أحدهم فإنك لن تختار إلا حسن الوجه. علاش حسن الوجه؟ لأن الوجه يعكس طيبة القلب من خبثه. إلا كان القلب كحل، إيوا سواد القلب واسمو يدير واسمو يدير يعكس يعكس في الوجه ظلمة. والقلب المليء بالإيمان حتى لو كان الوجه يكون زعما ذاك الشيء اللي أعطى الله تعالى، ولكن يكسبه الله تعالى اسم الله سيما الصالحين، سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيما الصالحين. كي تشوف الوجه ديالو تقول سبحان الله كأن وجهه تجري فيه الشمس، كما يقولوا علم يصلح عزم، كأن الشمس تجري في وجهه. صلوا على الحبيب. ولذلك السيد منين يغضب ولا يدير يتقر يقدر يدس ذاك الشيء ولا ما يقدرش يدس؟ ما يقدرش، ينعكس ظلمة على وجهه لأنه صادق مع الله. حاجة اللي تكون في القلب يرسم الله ملامحها ومعالمها في وجهه. فكان النبي إذا سر كأن وجهه القمر ليلة التمام، وإذا غضب كأن على وجهه ظلة من الغمام. صورة الله، يا الله سبحانك يا ربي سبحانك. ولذلك المشركين المنافقين منين ينتصر الإسلام هم كيقولوا شو نحن دائما معكم، يعني إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ولكن حينما ينتصر الكفر ما الذي تشهده على وجوههم؟ سرور. أنت تقول أنا مع المؤمنين، وحينما يصاب الإسلام في مقتل بس مدير ترى سيما الفرح على وجوهه، ما يقدرش يدسوها. وإذا انتصر المسلمون المنافق الركب يقول لك أنا معكم، لكن إذا انتصر الإسلام ومكن للمسلمين لا يستطيعون أن يكتموا ملامح البغض لهذا الإسلام. يكحل وجههم، المسلمين فرحانين وهما كحل، هما وجوههم كحل، والمسلمين يكونوا وجوههم كحل من الحزن وهما فرحانين وهما يقولوا نحن معكم. هكذا ربي يفضح هؤلاء. ولتعرفنهم في لحن القول، تعرفهم بسيماهم، ولتعرفنهم في لحن القول، فسيم الوجوه فضاحة كشافة لما يسر الإنسان. في الدنيا الناس تحكم على بعضها بعض، في الدنيا الناس تحكم على بعضها. قال لك واحد العالم من العلماء إبراهيم النخعي أو إبراهيم التيمي أو إبراهيم بن أدهم أو الإمام الأشعث يسأل يقول له زعما أنت يا منين كي تدير تعرف الواحد زعما والصالح ولا ماشي صالح؟ واش تشوف وجهه؟ قال له يا ناي لا كان يتمشى، إذا رأيته من قفه أعرفه، أما إذا قابلني بوجهه فكأنني أقرأ في صفحات كتابه. أنا راني نعرفه غير منين يكون عاطيني براس. ولذلك سيدي ربي قال لنسفعن بالناصية، لأن الناصية نتاع الكافر باينة، الناصية نتاع الدائمة. هذا حتى راسه ما هودوش. ولذلك السمة الثالثة وهي أنه زيد صبوح الوجه، العائلة كاملة ومن عائلة النبي وصبوح الوجه. أما السمة الرابعة التي تميز بها أبو لهب في إيذائه للنبي، هذه قاع أكثر، هذه واسمه هي انه كان يلازمه بحال اللي ما عنده خدمه. سيد النبي يدعي لله هو مو راه يقول لهم كذب محمد صابئ محمد انا عمه لو كان فيه من خير لكنت اسرع الناس لاتباعه. فركوا غاديين يعني ظله. يا لطيف يا ربي يا لطيف يا لطيف يا مولانا يا لطيف يا لطيف يا لطيف. وزيد معه زوجته أم جميل، وزيد معه عتبة وعتيبة ولاده، عتبة بن أبي لهب وعتيبة بن أبي لهب. فلنبدأ بأبي لهب. إذا هذه أربعة ديال الصفات وشوف واش كاينين ولا ما كاينينش، واش غادي تشوفهم كاينين ولا ما كاينينش في اليوم من العائلة ديال الداعية. والعائلة كاملة كتحارب ذاك الداعية. ها وزين في الوجه وملازم له كالظل يحطم ما يبني يهدم ما يبني. إذن هي مشاهد تتكرر. فإن كان الحبيب صلوا عليه يصيبه هذا في أهله فلا تحزن أيها الداعية إذا أصبت بما أصيب به النبي، فإن أصبت بما لما أصيب به النبي فأنت على المنهاج. لا تحزن، ما تقولش أنا عندي عمي ولا ذيك العائلة سحارين وما يقبلونيش ويحاربوني. ما غاديش تقول، ما غاديش تقول راهم متابعيني وراهم يتشوهوني غير الحباب ديالي ولا ما غاديش. مع أبي لهب إذن ذكرنا قصته مع صدع النبي بالحق كيف رد عليه وكيف ذكره الله تعالى تبت يدا أبي لهب. ثانيا كان أبو لهب يخرج كما قلنا مع رسول الله حينما يتوجه النبي خارج أسوار مكة لكي يلتقي بالوفود التي تأتي إلى مكة بغرض تأدية مناسك الحج. فيقول النبي أيها الناس، فيجتمع الناس حوله قاعد الناس تسمع على محمد. واسمه غادي يقول محمد واش عنده غادي يقول؟ رسالة بسيطة لكنها عميقة. أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيصمت الجميع إلا رجل واحد صبوح الوجه والعياذ بالله والعياذ بالله يقول للناس إنه صابئ لو كان فيه من خير لكنت أنا أول من يسرع لاتباعه. يعني عمه عمه والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. ومن أشد الأذى الذي أراد أن يمس شغاف قلب النبي أنه أمر عتبة وعتيبة أولاده وكان متزوجين قبل البعثة قبل ما يحرم الله ليش ببنتي رسول الله عتبة الدي رقية وعتيبة الدي أم كلثوم. قال له شوف يلا طلقاهما طلقوا. فطلق عتبة وعتيبة في يوم واحد بنتي رسول الله المصونتين الطاهرتين الطيبتين رضي الله عنهما وعليهما السلام. للنكاية للتأثير فيه. ولما مات ابنه عبد الله يتابع في كل شيء. لما مات ولده الصغير من خديجة عبد الله خرج في الناس مستبشرا فرحا يصيح في الناس أيها الناس اصبروا محمد مات عقبه فهو الأبتر. هو أبتر أي لا عقب له. اصبروا قليلا فمحمد لم يترك من بعده ذرية تحمل فكرته فاصبروا قليلا فبمجرد أن يموت محمد يندثر الإسلام. فأنزل الله إنا أعطيناك الكوثر الآية إن شانئك هو الأبتر. نتحدث الآن عن نهايتها. بحال اللي ما كاينش بزاف الأذى ياك، الأذى يبان قليل ياك، قليل الأذى ياك، قليل فاش في عرض الأذى. أما الأذى فهو مستمر. علاش؟ لأنه ملازم للنبي، يؤذيه دائما حتى مات. يعني في كلمة الآن هذا الأذى واسمه يعني اللي هيك في الصفا قال له تبا لك، ويعني اللي هيك كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا صابئ، وطلق يطلق بنتي رسول الله من ولده. يعني لكن الحقيقة أن الذي ينبغي أن يفقه في هذا الشأن هو أن أبا لهب كان كالظل لرسول الله، معنى أن أذاه كان مستمرا بالليل وبالنهار. لطيف. فكان لابد أن تكون عقباه ملائمة لهذا الجرم الذي اجترمه في حق صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث له بعد غزوة بدر؟ أصيب بمرض يسمى العدسة، العدسة مرض خبيث ينتقل، فاحمر جلد لحمه فانتفخ ومات، وفاحت رائحته، وظل 3 أيام لا يقربه أحد حتى أولاده. يا لطيف. فجاء رجل والمدينة المنورة، وهذا الشارع معروفة، باش معروفة فيها السبوعة بزاف، فيها السبوعة بحال الغنم، كانت فيها السبوعة بحال الغنم. فأصابهم إجهاد كبير وإعياء، فأرادوا أن يأخذوا قسطا من الراحة يريحوا، فعمدوا إلى دير واحد الراهب، قالوا فركوا غادي ناس، ألا تعرفون أن هذه الأرض تكثر فيها السباع أكثر من الغنم؟ فركوا غادي تنعسوا هنا، هياكلكم السبوعة. قالوا أنا رجل من قريش كبير، بحقي عليكم، كان قريش عندها وزن عند القبائل، بحقي عليكم أن تقبلوني أنا وأولادي لكي ننام في الدير، لأن ولد خويا دعا لي على ولدي، وإني لا آمنه على لا آمنه من دعوة محمد، خصنا هذا الولد نتاعي نفرشوا له في الوسط وينعسوا الناس منا ومنا، لعل وعسى ربما يجي شي سبع ما يصيبوش، إلى قعجة شي سبع ما يصيبوش، دخلوه للوسط. واه يا ودي واه يا ودي. فقبل هذا، فاختاروا له مكانا وسط الناس لحمايته. فجاء هذا الكلب من كلاب الله، من كلاب الغابة، من كلاب هذه الأرض، واحد سيدي العفريت وماشي جيعان، ولا ما جيعانش. قال راوي الحديث هبار بن الأسود، هبار بن الأسود سلم قاتل اللي قتل اللي كان السبب في قتل بنت رسول الله زينب، قال هبار بن الأسود حتى هو نعس تما، حتى هو كان في ذيك الوقيته معهم، جا شمني انا الاول، جا ذاك السبع وجا شمني وفات، وشم هذا وفات، وشم هذا وفات، ونقز هذا وفات. ولما اقترب من فراش كان درق راسه بلا ما انقض عليه، فين فين انقض عليه، فين فين في وجهه ورأسه، فرضخ رأسه، فرشه فرشه، لأن الفم اللي يدفل على النبي ما مشى له لا رجلين لا والو. ما مشانوش للرجلين ولا لليدين ولا مشى مباشرة لهذا الرأس اللي فكر هذا التفكير الزين، مشى لهذا الرأس اللي فكر هذا التفكير، مشى لهذا اللسان الذي يتفوه بهذا الكلام في حضرة رسول الله يؤذي رسول الله، مشى له يشل وجه ويجيب له التمام. فقال أبو لهب لما رأى ابنه صريعا، يعني وما زادش فوقه، شو لهذا السبع وشحال مأدب، والله لازم ماكلاه ما تعدى على شي واحد، جانيش أنا عنده رسالة من عند رب العالمين. قال له يا هذا السبع يا خلدر للاف، راح حبيبي محمد راه دعا على ذاك ولد عمه باش تمشي تفرش خلو راسه، روح عندوها فين الساعة الويفلانية هالبلاصة الويفلانية وفرشخ الباب راسه. فراضخ رأسه. اش قال أبو لهب؟ والله اللي ما يقولش والله، واللات والعزى لكنت أعلم أن ابني لن ينجو من دعوة ابن أخي محمد. هو اسمه بغيت ابن عمي يوسلم يا خلدر أمك. لا والو، قال له ربي تبت يده وقال له سيصلى نار ذات لهب. صافي، اذا هو عارف كل شيء، هذا الشيء هو عارف ووقف على الايات وهو عنده يقين. عباد الله، واش ما يتعجبش الانسان عنده يقين باللي محمد على الحق ودعوه محمد على ولده لن تسقط على التراب، وكان يعرف انه لن ينجو من دعوه ابن اخيه. يقول له يسلم، لا لا لا لا، سيدي ربي عالم بإلا سيبقى معاندا للحق حتى يموت على الكفر. ولذلك أنزل الله قبل وفاته بسنين حكمه عليه بأن يعيش كافرا ويموت كافرا على تلك الخاتمة التي ذكرنا آنفا. هذا الثاني مشوا لزوجته أم جميل. أم جميل هذه سماها الله حمالة الحطب، وحمالة الحطب تحتمل معنيين وكلا المعنيين كانت تقوم بهما. المعنى الأول هي تحمل حطب تاع الشوك فتضعه في طريق رسول الله تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. إيوا أنت حطبتي، قال لي حطبك سيدي ربي، ادي الحطب للدار وخبزي عليه. لا، هي تدي الحطب ولكن تنفض الشوك في الطريق. الحطب ليها تنتفع به، والشوك لمحمد والشوك للإسلام. الحطب ليك والشوك للنبي، الربح ليك والإسلام له الغرم، الغنم لك وللإسلام الغرم. هذه هي الدعوة إلى الله. على هالشي علاش صاحبنا؟ ما يمكنش. هل حطب؟ وأما المعنى الثاني كانت تشعل النار والفتن بلسانها. هذا الحطب معنوي. احنا كيقول له يثق بالفاخر. واش يثق بالفاخر؟ إذا كانت مشكلة ما بين زوج نتاع الناس بغيت تحييها فتنفخ في هذا وتذكره، باش دار لك ودار لك ودار لك، وتذهب إلى الآخر وقد خمدت الفتنة في قلبه حتى كاد أن ينساها فيذكره بها فتشعل نار العداوة بين المسلمين. الله، الحطب مادي لها وشوكه لمحمد ولسانها الله يستر تنور يشعل نيران العداوة بين الناس. في الأرض فساد شوك، وفي الناس فساد، فجمعت بين فساد البيئة وفساد المجتمع. يهلكون الحرث زيد والنسل، يهلكون الحرث البيئة والنسل أبندم، باش تهلكوا تقتلوا، لو قتلته لرحمته. واسمه الدير تقتل معنويا، أي تقذف العداوة في قلوب الجمع فلا يجتمعون أبدا كما هو كما يفعل حكام العرب في التفريق بين بين المسلمين. انا لو كان نمشي غادي توقع فتنه طائفيه، انا لو كان غادي نمشي غادي دير، والعياذ بالله يا لطيف. هذو حمالات الحطب شكون شكون اللي بلاصاهم جميل؟ شكون بلاصه الواش تاع الحكام يا لطيف؟ يضرمون نيران العداوه ويغلبوا شي على شي. فلما سمعت ان الله انزل فيها وفي زوجها قرانا، قد سمعت تبت يدا ابي لهب، قال هجاني محمد، ولكن ما تقولش محمد، هجاني مذمم. مذمم كتسمي محمد؟ مذمم. مذمم عصينا ولدينه أبينا. أبينا مذمم عصينا ولدينه أبينا ولعداوته أصررنا، أصر على العداوة إلى الأبد. هكذا واش دارت؟ هجاني مذمم، طيح لي الهضره، حسب لها مذمم، حسب لها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا راه يتكلم فيها ماشي رب العالمين. فملأت يدها بفهر، الفهر هو حجر يملأ اليد. فسألت عن محمد أين يكون، وكان جالسا عند الكعبة مع صاحبه أبي بكر يتسامران. فذهبت إليه وفي يدها حجر تريد أن ترضخ رأس النبي بالحجر. فلما وصلت إليهما شخصت بالبصر في سيدنا أبي بكر قائلة أين صاحبك مذمم يا أبا بكر؟ هو قدام، هو قدام، وسيدنا أبو بكر يشوف فيه ويدير، تقول له فين صاحبك؟ هو يشوف فيه، سيدنا النبي يضحك ويشوف فيها، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي شر. فلما انصرفت ما جاوبهاش كاع، انصرفت، قال له سيدنا ابوك يا رسول الله ألم تكن تراك؟ قال لقد صرف بصرها. أتشوف أكيد دور النبي صلى الله عليه وسلم الضو يمشي، الفيزيبل يتحرك، نور البصر إذا عاكسه نور البصيرة انخسف وانطمس وارتد وانتكس. صافي، ومشات تقول مذمم مذمم، وسيدنا النبي بقى يضحك وقال انظر، شو يبتسم، انظر إلى ربي كيف يصرف السب عني، فهي تسب مذمما وأنا محمد. شو قال لهم؟ يكون كان شو سيد ربي معزتي عند ربي، معزتي عند ربي، فاش أن حتى منين يجوا يسبوني ما يذكروا سميتي، يسبوا شكون؟ مذمم، وأنا ماشي مذمم، أنا محمد. صلوا علي، أنا محمد. الخاتمة نتاعها شفنا الخاتمة نتاع أبو لهب وشفنا الخاتمة نتاع ولده، نشوفوا الخاتمة نتاعها. كانت تحمل حزمة من الحطب وفي جيدها حبل. كنت شو دير الحزمة نتاع الحطب؟ دير الحبل هكذا من جهة العنق والحزمة على ظهرها. فأصابها الإعياء فجلست على صخرة لتستريح. كنت شو كنت نسلي رفدي الحطب في الجبال دير هكذا وتبقى مريحة هكذا. فجاء ملك فجذبها، ايوا ولات الحزمه اللور زيد وجيفها حبلها. فخنقها حبل الحطب الذي كانت تزرع شوكه في الطريق، واختنق اللسان الذي كان يشيع حطب نيران العداوه. ها خرج، ها وفي يوم القيامة تدخل إلى النار وفي عنقها حبل من مسد، حبل من النار، لأنك تشعل النار، كانت تشعل النار بالحطب اللي رفدته بالحبل في عنقها، فستدخل للنار التي أشعلتها في الدنيا وسيخنقها حبل من نار في جهنم. قولوا لي الله يرحم لكم الوالدين. بقي عاد شي هدرة اللي يهدر في الدعات؟ بقي عاد شي هدرة؟ عشان يقول لك الداعية ولا العالم راه معصوم؟ لا، شي معصوم. وكاش من ربح انت؟ وأية خدمة تقدمها حينما تشوه داعية إلى الله بحقنا وبغيره، لأنه فرض أنه مسكين غلط. استره لا لشخصه، ولكن استره لأنه يمثل دعوة الله. لأنك إن فعلت ذلك نفرت الناس، ليس منه، هو منه كثير، ولكن من دعوة رب العالمين. لذلك فلحومهم مسمومة، لحومهم مسمومة. يا أخي إذا رأيت رجلا صالحا يعمل للإسلام فإن لم يطاوعك قلبك لكي تحبه في الله فعلى الأقل امسك لسانك عنه. هذه النفوس ما قدرش تحبه في الله، كما سيدنا سيدنا سعد بن عبادة ولا سيدنا عمر بن الخطاب. شاف واحد الرجل قال له بعدني ما نبغيكش. قال له ذاك الصحابي الجليل، قال له يا عمر انت لا تحبني ياك، ولكن هل تمنعني حقا؟ قال لا. قال فالحب لا تأسى عليه إلا النساء. ما تحبنيش أنا، ولكن لا تؤذيني، لأنك إذا أذيتني كنت عاصيا لربك وأنا أخشى عليك. أما أنا ما تبغينيش، أنت ما مفروضش عليك باش تبغي شي واحد، لأن لا سلطان للناس على قلوبهم، إنما القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإن لم يطاوعك قلبك ولم يقذف الله حب الداعية في قلبك وظللت على بغضه فأمسك لسانك عليه مهما خالفته ومهما خالفك، لأنكم لله تعملون وللإسلام تدعون. فلا ينبغي أبدا أبدا أبدا. هو من نقول هذا الشيء مع السيد العادي مع العالم؟ فكم يحز في النفس حينما يحتاج العالم لكي أقول له أن لا تفعل ذلك مع عالم. العالم ويديره مع العالم، العالم ويديره مع العالم. القرضاوي اتصلوا عليه، اتصلوا عليه، داعية فتنة. عنده الرزة، عنده الرزة قداش يدافع على النظام؟ عنده الرزة قداش؟ المفتي قداك. وكيقول القرضاوي داعية فتنة. تعرف اسمه الفتنة؟ تعرف اسمه الفتنة؟ الفتنة وركيدة الفتنة. ألا ترى الفتن التي يعيش فيها الناس 40 عام ديال المظالم؟ وسقسوا الناس اللي اكتووا بنار الظلم في السجون والأموال المنهوبة المسروقة. الناس اللي يعرفوا القدر نتاع الرحمن اللي نزلت بالثورات، انت كتسميها فتنة؟ رحمة. صابك الله تعالى وخفت بالنظام نتاعك؟ أمسك لسانك على العلماء ورحنا عاذرينك. أنا غدا من غدا يجي واحد الحادث ما نقدرش نقول فيه الحق، خايف على رقبتي. يمكن ولا ما يمكنش؟ ما نقدرش، خواف، أنا خواف 100%. واش أنت غادي تبقى تقول لي إيه أنت هذيك الخش كنت تزقي لي وذلك أنت راك هان يا خويا؟ ما قديتش قولها أنت. أنا هاد الشيء فين وصلني؟ قال لك واحد زوج تاع الطلبة فوقها بغاو يمشيو يزوروا واحد صاحبهم مريض. واحد قال لاخر زوج يقول لهم السي احمد، السي احمد يقول له السي احمد وقدور، السي احمد عبد القادر، واحد يقول له السي احمد البشروري. كاع ماتوا الله يرحمه، الاصدقاء نتاع الوالد ديالي الله يرحمه. السي احمد قال للسي احمد راه حنا غادي نمشيو عند السيد مريض، واش ندخلوا غير بيدينا خاويين؟ ندي واحد زوج قوالب. قال له دي انت، انا ما نديش. واش راه كيف كيف؟ الاخر منين ما بغاش يدي الاخر حتى هو دار عين ميكا حتى وصلوا للدار غادي يقربوا. قال له السي احمد شت الحشومه ما دينا لا سكر لا والو. قال له لامك واسمه قلت لك انا قلت لك ما فياش الكوراجاس الجنه درجات. إن انت راجل شريها صاحبي، انا عندي وجهي مصفح ندخل بيدي، انت تحشم شري، انت محتاج باش تستر عرضك انت. اما انا عندي غير الجلابه، انت تقدر تقول الحق قول، وعلاش تقول لي انا نقول انا خواف؟ انا راني نقول هالك مليون راني خواف، ما تقولش انا خواف. اورينا انت حنت يديك، قول انت الحق، ليه هذا الحق مش هو مسؤول عليه غير السي عبد القادر؟ راك حتى انت مسؤول عليه. الامام احمد منين جا ودخلنه بالصوت عالم، جا مدخلينه والضرب على ظهره والظهر عريان، مخرجين واحد شكون مخرجين؟ مخرجين واحد قطاع الطريق مدقدقي وخارج هكذا، ها اقع ما تديهاش الدمويات وكذا. قال له وقف يا امام. مال؟ قال له يا ناك ليت الدق على المعاصي، اهو صبرت انت اخويا امام الامه او كل الاعناق تشرئب اليك، فاثبت غير كيما ثبت انا يا المجرم. هذا مجرم ثابت يثبت. قال لك الامام احمد فلم ينفعني احد بنصيحة كما نفعني هذا الشفار. اسمه الشفار مثلا. وانت راجل كاين شفار يقول الحق وكاين اللي عالم يتركك. خايف على الاقريم ابا، وانا موظف خايف على وظيفتي وخايف على هذيك، وراك عارف انا عاونك حي غير. وهذه الجنة درجات احبيبي، الله يدخلنا لها جميعين، والله يجعلكم قاعد تكونوا احسن في الجنة. ايوا انتم بغيت الجنة العالية اعطي لها الثمن غالي. هذا الشيء اللي كان. وصلى الله تعالى على حبيبه. سنعود الى عائلة اخرى او شي وحدين اذى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ابي جهل وعائلة ابي لهب. بالنسبة للاعمال الاجتماعية بالنسبة للاعمال الاجتماعية، شوفوا هذا الاخ نتاعنا، هذا الرجل الذي لا نزكيه على الله، راك هنا يا اخويا المربطي، فر السي المربطي، ها فرك السي المربطي، ها هو السي المربطي رجل صالح لا نزكيه على الله تعالى، مسكين فيه السرطان ان شاء الله تبارك وتعالى، ومحتاج باذن الله تعالى 24 قبسه نتاع هذا الدواء، راه شراوا له 10 كل قبسه وشحال دير السي ما السي هذا يعني 4 فيهم مليون تقريبا 250 الف الوحده يعني. ولذلك هما ما بغاوش يديروا له الدواء هنا في جراده، قالوا له حتى تجيبهم ب 24 لان لا جبت غير واحد العداد وبدينا لك وما كملناش بحال اللي ما درنا لكش. كتعرفوا هذه الامراض هذه اللي كيبتلي الله بها عباده الصالحين ويرزقهم الله بها الشهاده. فاخونا يعني في بيت الله دائما ان شاء الله نتعاون جميعا باذن الله لكي نوفر له هذا، وانا باذن الله اتكفل ان شاء الله اللي يبغى يعطيني مباشره، لان الاخ نتاعنا هذا ما فيش زعق، هذه مساله نتاع الاخ ديالنا باذن الله تبارك وتعالى. عبد النبي علي الله فره هذاك عبد النبي ولا فره عنده البنت فره الاخ ديالنا، ها هو الاخ نتاعنا عنده البنيه قد يدير عمليه في الرباط على القلب. اعينوه اعانكم الله، الله يحفظكم الله يجازيكم بخير. هو الاخ نتاعنا حاضر حفظكم الله، ورحنا نعرفوا السيد. الاخ نتاعنا اللي عنده الولد نتاعو غادي يدير العمل اللي جا دوك مع الصباح تلاقاني في الباب، فين راه الاخ بالملف ديالو؟ فرك يا حبيبي باش يشوفوك الناس. نعم ها هو الاخ نتاعنا الله يجازيه بخير، عنده الولد خصو عمليه على القلب، هالعملية الثالثه ان شاء الله. وواحدة الأرملة راها في الباب تبكي وعندها ايتام زوج، والآن يعني مات الزوج ديالها وجا مول الدار وغادي يخرجهم كاريا 100 ألف غادي يرميو لها القش نتاعها، وراها واقفة في الباب تنتظر. أنا مكلف إن شاء الله تعالى اللي بغى يخلص لها شي شهر ولا نعطيوها لها كي نجيو خارجين. قلت لها استنيني كي نجيو خارجين لابد إن شاء الله أن نفرج بعضا من هذه الكرب ليفرج الله عنا كرب الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا يسأل عمار مسجد الكوثر الدعاء له بالشفاء، فقد شلت اليد والساق، اللهم أطلق ساقه ويده، اللهم اشفه، فإنك أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، واشف جميع مرضى المسلمين وحقق حاجات جميع الحاضرين، والحمد لله رب العالمين. نعم، الأخضر بتاعنا اللي كان جالس أنا دائما مريض مسكين، يا رب تشافيه وتعافيه، الله يجعل مولانا يرزقنا حياة طيبة وموت مباركة، اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، والقبر خير بيت نعمره، اللهم اشتقنا إلى لقائك فاشتق إلى لقائنا، وصلى الله